الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في رسالته طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الفائدة العاشرة بعد 200 من كتاب العقل والنقل. الطريقة الشرعية تتضمن الخبر بالحق والتعريف بالطريق الموصلة إليه النافعة للخلق. وأما الكلام على كل ما يخطر ببال كل أحد من الشبهات السفسطائية فهذا لا يمكن أن يبينه خطاب على وجه التفصيل، والعلوم الفطرية الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة وسلامتها. وقد يعرض للفطرة ما يفسدها ويمرضها، فيرى الحق باطلا كما في البدن، والقرآن فيه شفاء لما في الصدور من الأمراض، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أن وسواس التسلسل في الفاعل يقع في النفوس، وأنه معلوم الفساد بالضرورة، فأمر عند وروده بالاستعاذة بالله منه والانتهاء عنه، كما في حديث أبي هريرة المعروف: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا خلق، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله، وليستعذ بالله ولينتهي. وهذا هذه ثلاثة أمور لعلاج هذا الوسواس. أولا يقول آمنت بالله ورسوله، ثانيا يستعيذ بالله من الشيطان، الثالث يقطع التفكير ويحول تفكيره إلى معاني أخرى ومجال آخر. فهكذا ينبغي ينصح من يبتلى بمثل هذا الوسواس. كثير يقع لهم، يخطر ببالهم أشياء شنيعة فتحدث لهم قلقا. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا مجامع البراهين التي يرجع إليها غاية النظار، فأمر بالاستعاذة وأمر بالانتهاء، ثم أرشده إلى الإيمان الذي فيه حفظ الأصل الديني ودفع المعارض، فعالجه بالانتهاء الذي فيه دفع التسلسل في الفاعل، وبالاستعاذة التي فيها اللجوء إلى الله بدفع الشيطان الموسوس بهذه الوساوس الباطلة، ثم ليقل آمنت بالله. وهذا من باب دفع الضد بضد النافع، فإن قوله آمنت بالله يدفع عن قلبه الوسواس الفاسد. 11 بعد 200. ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من العلوم تكون ضرورية فطرية، فإذا طلب المستدل أن يستدل عليها خفيت ووقع فيها الشك، إما لما في ذلك من تطويل المقدمات، وإما لما في ذلك من خفائها، وإما لما في ذلك من كلا الأمرين. والمستدل قد يعجز عن نظم دليل على ذلك، إما لعجزه عن تصوره، وإما لعجزه عن التعبير عنه، وإما لعجزه عن دفع الشبهات المعارضة، إما في المستدل وإما في السامع. 12 بعد 200. حسبك يا أخي. إن شاء الله.